لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، فاليوم بإذن الله عز وجل نستأنف كلاما هاما في سلسلة أسرار الأذكار ومسألة المداومة على الذكر والمحافظة على الذكر. واليوم بإذن الله عز وجل تكون وصية هامة للشباب وللبنات ب يعني الطريقة النبوية للمحافظة على الذكر. السؤال اللي بيأتي دائما، أنا ممكن أحافظ على مسألة الذكر دي؟ ممكن عادي أحافظ عليها، لكن يعني ممكن يجي يوم يومين ورا بعض ما أعرفش أقول أذكار الصباح، يوم يومين ورا بعض ما أعرفش أقول أذكار المساء. ربنا عز وجل يحرمني، أحرم بان انا يعني من ان انا اقول مثلا ورد الاذكار بتاعي، انا كنت بحافظ على ورد اذكار 1000 استغفار في اليوم او 1000 تسبيحه، فضلت على كده 3 ايام وبعدين حرمت، ماذا افعل؟ كثير ما بيعرف يعني، انا ممكن اقول الاذكار الصباح والمساء ابقى محافظ جدا مثلا 3 ايام واقول ان شاء الله مش هقطعهم تاني، وبعدين الاقيني برضو اتلخبطت والاقيني بهدلت الدنيا ودنيا، الاقيني فجاه بقيت اقول اذكار الصباح دي بقيت اتداركها المغرب، واذكار المساء دي بقيت اقولها الساعه 12 بالليل او 1 بالليل، وبعدين الدنيا اتشقلبت معايا ويوم اقولها ويوم ما اقولهاش. فانا اقول لكم على عوامل تثبت ان شاء الله عز وجل مسألة الأذكار دي في حياة الإنسان، تكون جزء لا يتجزأ من حياته. لو ما قالش الأذكار بتاعته ما يعرفش يعيش، ما يعرفش إن هو يكمل يومه، ما يعرفش إن هو يأكل ولا يشرب. انتوا عارفين ابن القيم قال الإنسان حاجته إلى الذكر كحاجته إلى الطعام والشراب، فإذا ترك الذكر مات كموته إذا ترك الطعام والشراب. فإن الإنسان لو تعامل مع الذكر كما يتعامل مع الطعام والشراب، في يوم من الأيام ممكن الإنسان ما يأكلش ولا يشرب، مستحيل مستحيل، لازم يأكل ويأكل كذا مرة. حتى طيب وإن كان صائما لابد أنه هو يأكل حتى في آخر اليوم، لكن مستحيل أي إنسان في الدنيا يفضل كده 24 ساعة من غير أن يأكل ولا يشرب، يعني ده ممكن يؤذي نفسه ويؤذي صحته. لما بالكم بقى إنه إحنا ممكن أحيانا نقعد باليوم واليومين والثلاثة لا نذكر الله عز وجل، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لنا لما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. أنت بدون ذكر الله عز وجل ميت ميت، يعني وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أنت يعني من الداخل تخرب وتخرب وتخرب حتى تصل إلى مرحلة الموت. تخيل جوف، تخيل عبد، وللأسف يعني للأسف بيدعى ملتزما ليس معه قرآن، لا يحافظ على القرآن، على حفظ القرآن، وعلى أنه يكون له ورد قرآني، على أنه هو يستذكر القرآن، على أنه هو يراجع القرآن، ماشي؟ وزيد على ذلك أنه هو ليس عنده أوراد أو مقصر جدا في أوراده، فالقرآن هو مقصر والذكر هو مقصر، الأوراد مقصر. كيف يدعى هذا الإنسان ملتزما؟ فقلنا احنا بنعاني من معضلة شديدة جدا جدا اسمها وهم الالتزام. وهم الالتزام لما الفيسبوك، يعني هذه الفتنة وهذه اللعنة التي حلت بالناس، ربنا عز وجل يخلصنا من شرورها، لما دخلت علينا وبقى للملتزمين كده يعني طريقة كلامية معينة وسمت كده ظاهري معين، ان هو لا ده انسان ملتزم عشان بيتكلم كده زي ما بيتكلم الملتزمين، او ممكن يكون بيتكلم في مسائل علميه شويه ويقعد ينزل نصايح للشباب وبتاع، مش هو ده الالتزام. او هي مثلا تكون حريصه ان هي مثلا تتكلم مع البنات وتنصحهم وكده، وان كان ده جميل يعني، لكن مش هو ده الالتزام. مش التزام ان انا انزل مسائل علميه مثاره على الفيسبوك واشارك فيها في الخوض مع الناس واخوض مع الخائضين، وهو اي كلام وخلاص بيتقال، وما دام الملتزمين بيشاركوا فيها دلوقتي فانا معاهم زي ما بيحصل من بعض الاخوه. مش هو ده الالتزام، مش هو ده الالتزام. الالتزام صلف وقتها وأوراد في وقتها وقرآن ورد قرآن يحفظ عليه وقلب رقيق، هو ده الالتزام. الالتزام بتصلي صلاة في وقتها جماعة للرجال وفي وقتها للنساء، ومحافظة على الأوراد بتاعتها ومحافظة على ورد القرآن إن كان بقى حفظا أو ترتيلا أو بس ده عندي ملتزم، دي عندي ملتزمة. وإن كانت يعني ظاهرها إنسانة عادية جدا، مش بتتكلم بقى زي ما بتتكلم كده، وإن كان طبعا الكلام الطيب والجميل ويعني ده إحنا مأمورين به شرعا يعني، ويقول الناس حسنا، وبرضه الكلام يعني الإكثار من الكلام من الكلمات الشرعية زي يعني كما يتكلم بعض الملتزمات، كله كلام جميل، مش عاوز حد يتخيل إن أنا بقلل من طريقة كلام الملتزمين يعني، بس إحنا للأسف ابتلينا بالظاهريات، ابتلينا بالظواهر اللي هو مسألة أنا ملتزم وأنا مصدق نفسي إن أنا ملتزم، مسألة الوهم التعالم، أنا مصدق نفسي إن أنا عندي علم عشان قرأت كتابين أو ثلاثة وبدأت إن أنا أتكلم عن مسائل فيهم أو حاجات أثيرت في الكتابين دول أو كذا. يعني يا جماعة بلاش ننشغل بالناس والظواهر بتاعة شكلنا قدام الناس والسمت قدام الناس والكلام ده، لأن إحنا في الآخر هنفاجأ إن إحنا لا شيء، إن إحنا صفر، إن إحنا لا أوراد ولا أذكار ولا قرآن ولا شيء. دي مشكلة، دي مصيبة سودة، أقسم بالله مصيبة سودة. لما تيجي في الآخر تشوف شاب من الشباب هو يعني المفروض ملتزم بقاله سنتين وثلاثة ولسه في جزء عامة ولسه في جزء تبارك، يا نهار أبيض يا ابني، 3 سنين دول كفيلين بأنهم يجعلوك تحفظ القرآن عن ظهر قلب، أنت إيه مالك؟ أنت بتعمل ليه في نفسك كده؟ انت ليه فاكر انك ملتزم عشان مصاحب شويه ملتزمين وبتمشوا مع بعض وبتتكلموا او بقيت بتتكلم زيهم وخلاص، وبقى بقيت اما تنزل منشور ناس كتير على اقولك يقول لك جزاك الله خيرا ونفع الله بك، يبقى انت كده الله. احنا بقينا نشوف مفتونين مفتونين. انا ما بقيت اقعد مع اخوه زي دول يعني، بقيت يعني بقى قلبي يحزن، بقى قلبي يبكي يعني، انا بزعل جدا يعني، بقول لواحد فيهم بقول له يا ابني انت مفتون انت مغرور. وكلنا طبعا يعني نسال الله عز وجل ان يبصرنا بعيوب انفسنا وان يرزقنا اصلاحها يا رب امين، وان يلزمنا ويشغلنا باصلاح قلوبنا يا رب امين، ولا يجعلنا مغترين بثناءات الناس ولا مدح الناس ولا القرف ده كله يا رب امين. لكن ان انسان بقاله 3 سنين لسه مش محافظ على اوراده ولا أذكاره ومقصر في صلاة الجماعة واسأل عنه في منطقته يتقال لي ده هو لسه ما يعني ما ممكن بالصلاتين والثلاثة ما بينزلش يصلي معانا في جماعة ما بنشوفوش، إن هو يعني ليس بالموظف ولا بالكلام ده ولا اللي هو بيسافر وبيروح وبيجي يعني، فيلتمس له عذر، له عذر. الصحابة كانوا بيقولوا كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن، ماشي. وفي نفس الوقت الشيخ بتاعه بيشتكي منه في القرآن، كل لما قابل حد أقول له يعني اقول له يا ابني فلان عمل معاك ايه، يقول لي والله ده هو يعني مقصر جدا في القران وبيجي مره وبيجيش 10. قلت له بص حبيبي انت جاي عمال تسالني في مسائل علميه وبتاع وعامل نفسك فيها مش عارف ايه، لما تروح تبوس ايد الشيخ بتاع القران وتحافظ على الصلاه في جماعه وتبقى كده راجل، تبقى زي ما ربنا عز وجل حكى عنهم في القران من المؤمنين رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، تبقى تعالى وقتها تبقى انت فعلا صادق في انك عاوز تتعلم لأجل الله، مش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلم العلم ليماري به السفهاء. احنا احيانا عاوزين نعرف مسائل علمية، عاوزين كده نتعلم العلم الشرعي وعاوزين نسمع كده مشايخه بتاع عشان نعرف نتكلم زي ما هم بيتكلموا، ده كلامهم جميل قوي، اما نقعد وسط الناس كده ليماري به السفهاء او ليجاري به العلماء او ليصرف به وجوه الناس اليه فهو في النار زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. وخدوا بالكم ال3 حاجات دول هم المتاصلين عليهم النيه الكبرى في تعلم العلم الشرعي دلوقتي ودخول البرامج العلميه والالتحاق بالاكاديميات الشرعيه والكلام ده. يعني شوفوا كده نياتكم قبل ما تدخلوا الكلام ده. احنا مفتونين في هذا الواقع بفتنة الظواهر، بفتنة المظهرية الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني. هو داخل البرنامج العلمي، هي داخل الأكاديمية الشرعية عشان كده برضو تعرف تتكلم كده زي ما فلانة بتتكلم او زي ما فلان بيتكلم. ها او لما اقعد كده وسط الناس يبقى ليا كده اللمسه كده اللي ايه اللي اعرف اللي ما حدش يعرف يعملها الا انا، يعني انا كده ايه ليصرف به وجوه الناس الي او ليماري به السفهاء، والناس يقعدوا يتكلموا بتاع ومن غير دليل شرعي، انا يبقى معايا الدليل الشرعي واعرف اجادلهم واحاججهم ماشي. او ايه تاني، او ما اقعد كده مع ناس عندهم علم، ناس عارفين وناس عندهم علم، يبقى انا برضو عندي كده اللي اعرف يعني كده اعرف كده ادلي بدلوه فيه. يعني بالله عليكم بالله عليكم، مش دي اغلب دلوقتي اللي بيجي في دماغنا واحنا داخلين الكلام ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الكلام ده من 1400 سنه، من 1400 وشويه سنه، في زمن كان الظهور فيه ابعد ما يكون وكانت الشهره فيه ابعد ما يكون، ما بالكم دلوقتي وبين احدنا وبين الشهره طرفه عين او اقل. ده العمليه الوقت ما فيش، ليس بين احد فيكم وبين الشهره الشهره الملعونه الفاتنه، اسال الله عز وجل ان يصرف عنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يا رب العالمين. ليس بين احدنا وبين الشر ان هو بس يكتب كده حاجه تثير الجدل وحاجه تعمل قلبانه وخلاص يا باشا، ومش هتلاحق على الشهره وعلى المتابعين وعلى كذا، وتفتن نفسك وتفتن الناس، نسال الله السلامه والعافيه. فالشاهد اخواننا انا بس ايه، هذه نفثه مصدور يعني تخللت الكلام، انا اريد ان الناس تحافظ على الاوراد كما تحافظ على الطعام والشراب، واريد ان الشباب والبنات يحافظوا على مساله الاوراد كما يحافظون على الطعام والشراب. كيف يحدث ذلك ايها الناس؟ كيف يحدث ذلك ايها الشباب والبنات؟ يحدث ذلك بامور، اول امر الاستعانه بالله عز وجل وكثره الدعاء بان يفتح الله قلبك للذكر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقابل معاذ بن جبل اللي هو يعني يسبق العلماء برتوة ويعني أعلم أمتي بالحلال والحرام ماشي، ده يعني راجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم شهد له انه اعلم الناس اعلم الامه بالحلال والحرام تمام. بيروح جاي مقابل النبي عليه السلام ذات مره ويمسك ايديه ويقول له يا معاذ والله اني لا احبك، والنبي بيقدم له المقدمه التي تذيب القلب حبا دي عشان يقول له بعدها حاجه مهمه قوي، يقول له يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أن يقول اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا، ذكارا يعني كثير الذكر، كثير الذكر، ذكر بالليل وبالنهار، لك ذكارا لك ذكارا، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك مطواعة لك رهابة إليك مخبتا منيبة إلى آخر الدعاء ماشي. ده أول سبب يعني أول عامل، وهو عامل مهم جدا. ثاني عامل وده عامل يعني خطير وهام، إن الإنسان يربط أوراده بصلوات، يربط أوراده بصلوات، يعني ما يقومش من على السجادة، ما تقومش من على السجادة لو هي بتصلي في البيت، أو ما يقومش من المسجد لو هو بيصلي في المسجد إلا لما يقول ورد الذكر بتاعه، ورد الذكر صباح، ورد الذكر أذكار الصباح، ورد إيه أذكار المساء، ويعلق أذكار الصباح بصلاة الفجر وأذكار المساء بصلاة العصر، لأن دول الفرضين اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدهم بيقول الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أقعد مع أقوام يذكرون الله حتى تغرب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. النبي كان يحب الذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فالوقت ده وقت مبارك، الوقت ده وقت مبارك. الإنسان لو علق الذكر بهذين الوقتين ان شاء الله باذن الله يعني يجد الامر يسهل عليه. ثالث هام وده امر مهم جدا، الانسان لو قرأ في معاني الاذكار يجد قلبه يتعلق بها ويزيد اثر هذا الذكر في قلبه. يعني مثلا لو نقرأ شرح اذكار الصباح والمساء بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمه ارواء والظماء في شرح اذكار الصباح والمساء مثلا، ده كتاب جميل. في كتاب اسمه شرح حسن المسلم، مش نسيت والله هو المين، بس برضه ده كتاب جميل قوي، شرح بقى سواء اذكار الصباح والمساء واذكار النوم او بقيه الاذكار التي هي في كتاب حسن المسلم. فده برضه ده يزيد ان الانسان يتعلق بمساله الذكر ماشي. اخوانا برضو كذلك حاجة مهمة جدا، يعني بتخلي الانسان يتعلق قلبه بالذكر، انه يعني يزيل من ذهنه المفاهيم المغلوطة عن الذكر. ازاي؟ انه يقول لك لازم وانا بذكر يبقى لي حالة معينة كده، يبقى لي لازم وانا بذكر ابقى كده صافي الذهن وحاضر القلب وابقى كده بتفكر في كل اللي انا بقوله، فينشأ عنده نوع من الوسواس. وطبعا خير الذكر ما واطأ فيه القلب واللسان، زي ما ابن القيم قال ان القلب يكون حاضر واللسان يكون بيتكلم، فده اعلى درجات الذكر لا شك. لكن مش ده الشرط ان الانسان يذكر. على فكره النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احواله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حاضر في كل الاوقات، لكن الشاهد على كل احواله. فالانسان لو حب يقلد النبي في المساله دي، فيعني مش اي حد كده هيبقى قلبه حاضر في كل وقت، لكن اعمل زي ما عمل النبي وخلاص. ده مش مطلوب منك، مش فرض على فكرة انك في الذكر يكون قلبك حاضر. مش لو قلبك مش حاضر مش هتأثم يعني، لا بالعكس، بل انك لو ذكرت من غير ما يحضر القلب هتلاقي كده بعد كم مرة، بعد فترة كده من الذكر بدأت، وهتلاقي الدنيا معاك سخنت، قلبك هيحضر في كده حتة هتعلق معاك. لو قلت سبحان الله 1000 مرة رقم 785 هتلاقيها ممكن كده لمست قلبك. وبص يا أخي، أنت ما حسيتش بأي حاجة خالص في 1000 مرة بتاع التسبيح، ماشي خالص، بس لا شك ولا ريب إن بعد 1000 مرة دول، بعد 1000 مرة تسبيح، قلبك مش زي قبل 1000 مرة بتوع تسبيح أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. فإياك والمفاهيم المغلوطة بتاع أنا لازم أبقى لي حال معينة وأبقى قاعد فاضي في خلوة من الناس ومحدش شايفني وقلبي حاضر وبتفكر في اللي أنا بقوله. ده كلام طبعا، ده كلام كله كلام بيبعد الإنسان عن إن هو يكون ذكر، مش بيقربه منه خلاص. فدول 4 أسباب يجعلوا الإنسان إن شاء الله بإذن الله محافظ على مسألة الذكر دي، سواء ورد صباحي، ورد مسائي، ورد أذكار مطلقة من تسبيح واستغفار وحوقلة وحسبنة وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين. حابب هند سؤال سريع في اللي أنا قلته ده، سؤال سريع كده نجاوب كده على سؤال أو سؤالين، سريع سريع جدا. الدعاء اللي انا قلته اللي كان الرسول بيقوله تشتروا كتاب فورا، تشتروا كتاب الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، او تحملوه من على النت وتقرأوا الدعوات دي. لابد ولازم يكون لكم ورد دعاء في اليوم. ان شاء الله نعمل درس كده عن ورد الدعاء قريب برضو، يبقى حول مفاهيم حول الدعاء يعني، عشان برضو مفاهيمنا المغلوطة عن الدعاء. وندعي كده كل يوم مثلا 3 دقائق، 2 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق بين الاذان والاقامة، حتى لو مرة واحدة في اليوم بين اي اذان واي اقامة. ويكون الدعاء الكتاب ده في ايدين، اسمه الدعاء من الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطاني، ماشي. المطويات حاضر ان شاء الله، انزل لكم باذن الله الامر ده قريبا، هو في ذهني بس يعني لاني مشغول شويه يعني. ان شاء الله احاول يعني نلاقيكم مكان كويس كده باسعار كويسه وتتواصلوا معاه باذن الله تعالى. لا مش لازم خالص، ده سؤال ممتاز. مش لازم خالص ان القلب يحضر في الذكر، وان كان ده افضل، ده الاولى، بس عادي جدا لو الانسان ذكر وقلبه مش حاضر، بل بالعكس يثاب على ذلك، يثاب على ذلك وقلبه يصفو، وباذن الله عز وجل في المره القادمه قلبه يحضر. حافظوا على الذكر في جميع احوالكم يا شباب، لا تتركوا ورد الذكر وقلبكم مش حاضر ابدا. ربنا يجعلنا واياكم من الذكارين. خلاص يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.